باب الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير وأثنى عليه خيرا وقال لقيته باليمامة عن أبيه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم فليتعوذ منه وليبصق عن شماله فإنها لا تضره. وعن أبيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طيب هذا زاد عما سبق. البصق البصق البصق عن يساره فليبصق عن يساره، فهذه ثلاث أشياء. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.